السائل: ما حكم سب الصحابة جملة أو سب بعضهم؟ أما سب الصحابة رضوان الله عليهم، إذا كان الساب لأنهم صحابة ولأنهم يرون الحديث فهذا كفر بالله جل وعلا. وأما إذا كان السب لأجل شيء تخلق به المسبوب، أنه في خلقه أو في خلقه، فهذا من كبائر الذنوب وعظائمها، لا يكون كفرا ولكنه من كبائر الذنوب. قد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في صارم المسلول، وذكر إجماع العلماء على ذلك، وإن كان بعضهم يرى أن سب الصحابة كفر بالله جل وعلا.